دعونا نستدل الحدث ونقف مع الآيات سالفة الذكر عند موقف يوصف فيه القرآن توصيفا بليغا حالتي وحالك. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله. الله تعالى يقول في صدر الآيات التي قرأناها: يريد الله أن يبين لكم ويهديكم سنة الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله يريد أن يتوب عليكم. قال: وخلق الإنسان ضعيفا. ما وجه هذا الضعف عند الإنسان؟ هل هو ضعف البنية أم ضعف المشاعر أم ماذا؟ خلق الإنسان ضعيفا، أي ضعف يعني الله سبحانه وتعالى؟ الحسن البصري كان له التفاتة في التفسير خلاف الفهم الذي قد يتوارد إلينا. الآيات التي سبقت هذا المقطع تحدثت عن النساء والزواج منهن، ومن لم يستطع فبدل أن ينكح من الحرائر ينكح من الإيماء، وقبل ذلك من لم يستطع عيالة اليتامى فله أن ينكح مثنى وثلاثة ورباع فإن خاف واحدة. إذن الحديث الذي دار من بداية السورة كان يتعلق بالنساء، وتخلله الزواج من النساء، ثم حذر الله عز وجل من اتخاذ الصاحبات والأخدان غير مسافحين ولا متخذي أخدان، ثم ختم المقطع بقوله: وخلق الإنسان ضعيفا. قال الحسن البصري: أي لا يصبر على النساء. وهذا يتماهى مع حديث النبي عليه الصلاة والسلام حين قال: ما تركت فتنة أضر على الرجال من النساء. قال: وإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. 50% من الذين يدخلون النار إنما يدخلون من قبيل خروجهم. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول: من يطمن لي ما بين فكيه وما بين فخذيه أطمن له الجنة. إحنا الواحد لما يتزوج نقول أكمل إيش؟ كيف يعني أكمل مسلمين؟ لأنه سد ما بين فخذيه، أو على الأقل حصن فرجه فأمن هذه الداعية، داعية الشهوة، داعية الغريزة. لكن المعنى الأعم للآية هو يطال هذا الجانب وجوانب أخرى. وخلق الإنسان ضعيفا، أمر بسيط جدا، اختلف فيه أهل المسجد على قولين. هذا من ضعفنا وبشريتنا، لذلك الله عز وجل صدر هذا بقوله: يريد الله يخفف عنه، والله يريد أن يتوب عليكم، لأنه علم سلفا سبحانه وتعالى ضعفنا فعاملنا بلطفه ورحمته وكرمه وجوده سبحانه وتعالى. وإلا فلو عاجلنا الله بالعذاب ما ترك على ظهرها من دابة. لو أحصى الله عز وجل علينا فانتقم من كل ذنب أو عند كل خطيئة ما لقي منا أحد، لكن الله علم سلفا ضعفنا وتقصيرنا فعاملنا بسابق لطفه سبحانه وتعالى. في الحديث العظيم الذي كررته على مسامعكم والذي يبين ضعف هذا الإنسان وعظيم لطف الله عز وجل، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ما من عبد يؤمن بالله واليوم الآخر. شوف صدر الحديث في هذا: ما من عبد يؤمن بالله واليوم الآخر إلا وله ذنب هو مقيم عليه، أو ذنب يعاوده الفينة تلو الفينة. إن المؤمن خلق مفتنا نسيا إذا ذكر ذلك. الله يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من عبد يؤمن بالله واليوم الآخر، لم يسلبه صفة الإيمان بالله واليوم الآخر، مع أن هذا العبد قد يكون عنده ذنب مقيم عليه، أو ذنب يتوب ويرجع تضعف نفسه ويتوب ويرجع تضعف نفسه. لماذا؟ لمركب الضعف الذي قام فيه. والله عز وجل حين خلقنا لم يجعلنا ملائكة معصومين، ولا جعلنا شياطين نافرين، وإنما جعلنا في مرتبة بين ذلك نسمو ونرتفع أحيانا إلى مصاف الملائكية بالإيمان والقربات والطاعة والصلاة والإقبال على الله عز وجل، ونكبو أحيانا فنصل إلى درك دون هذه المرحلة. أسأل الله عز وجل أن يجبر ضعفي وضعفكم وأن يتقبل صوتي وصوتكم. آمين. صلى الله عليه وسلم.